مرحبا بكم من جديد مستمعين الكرام. الشيخ صابر أنت كنا نريد أن نأخذك بالتليفون اليوم، كاد أن يحبسك الطريق لكن زين الحمد لله وصلت. الحمد لله الحمد لله. مثل ما ذكرت سورة الواقعة نستمع إليها الآن بتلاوة الشيخ صابر. إيش رأيك الشيخ تقرأ اليوم بقراءة الحجازية؟ ما أذكر أنك يعني سبق قرأت بها معنا في البرنامج. طيب على بركة الله يجزاك، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة الواقعة سورة مكية، عدد آياتها 96 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: والسابقون السابقون أولئك المقربون، أي والسابقون إلى الخيرات في الدنيا، هم السابقون إلى الدرجات في الآخرة، وأولئك هم المقربون عند الله. ثم يقول سبحانه: في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، أي يدخلهم ربهم في جنات النعيم، يدخلهم جماعة كثيرة من صدر هذه الأمة وغيرهم من الأمم الأخرى، وقليل من الآخرين أي وقليل من آخر هذه الأمة. ثم يقول سبحانه: على سرر موضونة، أي على سرر منسوجة بالذهب، متكئين عليها متقابلين، أي متكئين عليها يقابل بعضهم بعضا. ثم يقول سبحانه في وصف نعيم أهل اليمين: يطوف عليهم ولدان مخلدون، أي يطوف عليهم لخدمتهم غلمان لا يهرمون ولا يموتون، بأكواب وأباريق وكأس من معين، أي بأقدار وأباريق وكأس من عين خمر جارية، أي بأقدار وأباريق وكأس من عين خمر جارية في الجنة، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، أي لا تصدع منها رؤوسهم ولا تذهب بعقولهم. ثم يقول سبحانه: وفاكهة مما يتخيرون، أي ويطوف عليهم الغلمان بما يتخيرون من الفواكه، ولحم طير مما يشتهون، وبلحم طير مما ترغب فيه نفوسهم، وحور عين أي ولهم نساء ذوات عيون واسعة كأمثال اللؤلؤ المكنون، كأمثال اللؤلؤ المصون في أصدافه صفاء وجمالا. ثم يقول سبحانه: جزاء بما كانوا يعملون، أي جزاء لهم بما كانوا يعملون من الصالحات في الدنيا. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، لا يسمعون في الجنة باطلا ولا ما يتأثمون بسماعه، إلا قيلا سلاما سلاما، أي إلا قولا سالما من هذه العيوب. اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن. بعد أن استمعنا لتفسير الآيات، الكلمة لك شيخ صابر إذا كان هناك مجمل من التنبيهات، تفضل. بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. وبعد، هذه الآيات المباركات مقرر حلقة اليوم معظمها ينتهي بالنون، إما بمد الواو أو بمد الياء، ولذلك فيها بعض المحاذير، كأنها خمس محاذير أساسية في معظم الآيات. الأمر الأول: يخشى أن يصيب الحرف الأخير النون موقف عليها أو الميم مثلا صوت القلقلة عند الوقف. مثلا البعض يقول: والسابقون السابقون المقربون الأولين، يضع قلقلة في النون أو في الميم أو بعض الحروف التي لا يكون من حقها القلقلة. نقول: لا، ينبغي أن يطبق على مخرج الحرف يسيرا، ثم يبعد يعني عضوي الصوت بدون نزع حتى لا يحدث القلقلة، يبقى مثلا مخرج اللسان عند النون حتى يتخلص بيسر وسهولة حتى لا يحدث قلقلة، ليس في النون ولا في الميم قلقلة. المحذور الثاني: يخشى أن يزيد فيها صوت الغنة. على سبيل المثال مثلا نقول: والسابقون السابقون، هذا الطبيعي. البعض يقول: والسابقون السابقون أولئك المقربون، يزيد في الغنة على مقدار الغنة الحرف الساكن، كأنه يعطيها غنة الحرف المشدد مثلا، وهذا أيضا لا ينبغي. إذن صوت القلقلة المحذور الأول. الثاني: زيادة صوت الغنة في الحروف حتى التي من حقها الغنة، الميم والنون، لا يزيد في صوت غنتها عن غنة الحرف الساكن. كذلك المد بالياء ينبغي أن يحقق الكسر، كان نقول مثلا: وقليل من الآخرين، لو ما حققناه جعلناه فيه شيء من الإيمان نقول: وقليل من الآخرين الأولين، لين رين، لا، الأولين الآخرين النعيم وليس النعيم، هكذا، هذا يسمى تحقيق الحركة. وكذلك بالواو لا نقول: السابقون المقربون، لاحظوا الفرق في الصوت بين السابقون والسابقون، كون المقربون وليس المقربون، هذا المحذور الثالث. الرابع: ضبط المد من بدايته لنهايته دون زيادة حرف قبل النهاية. يحدث على سبيل المثال البعض يقول: والسابقون السابقون، كأنه يضع واو خفيفة قبله، أولئك المقربون، كأنه يغير من وضع الشفتين في الحرف المضموم كان إلى حرف واو متحركة، ثم يقول: ثلة من الأولين الآخرين، كأن ين في الآخرة، انتبهوا، لا، ينبغي أن يكون المد بصورته من بدايته إلى نهايته ثابتا: السابقون الأولين، لا نأتي بخلين، السابقون، هذا المحذور الرابع. أحيانا كذلك يشوب المد صوت الخيشوم، يعني يخرج المد من الخيشوم وليس من مخرج من الشفتين أو من الفم. البعض يقول: والسابقون السابقون قون المقربون الأولين، هكذا، لاحظ الخشوم، السابقون قو غير قو، الخشوم أو يعني تجويف الأنف لا يخرج منه إلا الغنة فقط، يعني ليس مخرجا لأي من الحروف الأخرى. إذن هذه خمسة محاذير: القلقلة، زيادة الغنة عند الوقف، تحقيق الكسرة وتحقيق الضمة في المد، عدم وضع حرف خفيف قبل الحرف المسكون عليه الموقوف عليه سكونا، كذلك الحذر من أن يشوب صوت المد شيء من الخيشوم أو من الغنة. وتأتينا بعض التنبيهات تبعا بإذن الله. نبدأ إذن استقبال الاتصالات. معنا ريم من الخبر. السلام عليكم يا ريم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. الله يرضى عليك يا ريم ويبارك فيك ما شاء الله تبارك الله. ريم كم تحفظين من كتاب الله ريم؟ 10 أجزاء. الله يفتح عليك ويبارك. تحفظين في دار قرآنية أو في مركز أو كذا؟ أيوه في دار. الله يرفع قدرك. إذا قرأتك ما شاء الله طيبة، أسأل الله يتم عليك نعمته وتتم القرآن وينفع الله بك بنية. ما شاء الله تبارك الله. شكرا لك يا ريم على هالمشاركة الطيبة. معنا الآن أم جزاء من القصيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السابقون السابقون أولئك المقربون. طبعا أم جزاء لو وقفت عليها تقولي والسابقون السابقون بالسكون، لو وصلناها الله يحفظك، والسابقون السابقون أولئك عليها فتحة لو وصلناها. يلا طيب. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم إلا من الأولين. أنت قرأي من المصحف يا أم جزاء؟ أيوة. طيب سلة عليها ضم على الثاء، ضم شفتين، سلة نعم سلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدين بأكواب وباريق وكأس معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة ما يتخيرون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير ما يشتهون أيضا مثلها يعني في عندنا ميم بعدها ميم ولحم طير مما ولحم طير مما يشتهون وحور كأمثال اللؤلؤ اللؤلؤ المكنون كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. الله يرضى عليك يا مجزا مبارك فيك. ما شاء الله. شكرا الله لك يا أختي ما شاء الله. الله يجزاك خير مجزا ما شاء الله على المشاركة. في أمان الله. معنا الآن مصطفى من اليمن. مصطفى السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا مصطفى. الله يا مصطفى أهلا وسهلا بك يا ولدي ما شاء الله عليك. من وين مصطفى في اليمن؟ تسمعني يا مصطفى؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون آدي مصطفى ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما صدق الله العظيم. الله يحفظك يا مصطفى يبارك فيك ما شاء الله قراءة جميلة مثل قراءة إمام الحرم الشيخ ماهر المياقي ما شاء الله ما شاء الله. شكرا لك يا مصطفى بارك الله فيك. شكرا مصطفى من اليمن مع السلامة. معنا الآن أماني من الطائف. أماني السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. بارك الله فيك أمان الله يحفظك. أماني هل تدرسين القرآن على يد أحد المدرسات والمعلمات؟ أيوة شيخ. نعم ما شاء الله قراءة طيبة. لكن لو وقفت أماني لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما ما مقدار المد في تأثيما وسلاما؟ كم حركة؟ أربع حركات. لماذا؟ ماذا يسمى هذا المد؟ هو طبعا المد هذا طبعا يعني بدلا عن التنوين إذا وصلنا نقول تأثيما إلا سلاما وأصلا فبدلا من التنوين عند الوقف تنوين الفتحتين هذا بدلا منه نضع حرف مد يسمى مد عوض صح؟ مر عليك مد العوض؟ مد العوض مقدره حركتين فقط لا نزيد كأني سمعت يزيد عنك يعني قليل جدا فنقول هكذا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما ما لكن لو زدنا تأثيما يعتبر هذا خطأ في قراءتك ما شاء الله ممتاز الله يحفظك بنيتي وبارك الله يعطيك العافية أماني شكرا لك معنا نادية نادية من الطائف، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا ومرحبا، تفضلي استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة. طبعا نادية على سرر فيها راءان حرف الراء متتابعين، الراء الأولى مفخمة والثانية مرققة، صح؟ الأولى عليها ضمة والثانية تحتها كسرة. نقول على سرورهم رؤري، على سرورهم، يعني أحيانا بيكون أسهل على اللسان أن يكون الحرفين مرققين، لكن ننتبه نفخم الأول ونرقق الثاني. تفضل. على سرر موضونة. نعم. متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. تقرأ من مصحف يا نادية ولا بدون مصحف؟ لا بمصحف. بدون مصحف حفظا صح؟ لا لا بالمصحف. بالمصحف. طيب تأكدي من جزاء كذا بالفتحة ولا بالضم؟ جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. الله يكتب أجرك ويبارك فيك نادي، ما شاء الله تبارك الله، الله يحفظك. شكرا نادية من الطائف في أمان الله. الآن مستمعين الكرام سنتوقف مع الزميل عبد الله الشويش في تقرير من ميادين الحلقات، نستمع ثم نعود. ثمرات الحلقات. بسم الله الرحمن الرحيم. قارئنا في هذه الحلقة هو الشيخ سعود بن بندر الجماز. أهلا وسهلا بك يا شيخ سعود، وكيف كانت بدايتك مع القرآن الكريم؟ وأنا أيضا أرحب بك وبالمستمعين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. كانت بدايتي كبداية غيري من الناشئة الصغار في بلادنا الحبيبة وفي البلدان الإسلامية، فلقد التحقت بحلقات تحفيظ القرآن الكريم وأنا في سن 10 سنين، وأتممت حفظ كتاب الله كاملا ولله الحمد في سن 14 عاما، وكان ذلك بفضل الله وحده ثم بفضل الوالدين اللذين ألحقاني بحلقات تحفيظ القرآن الكريم. هذا ما يتعلق ببدايتكم مع القرآن الكريم، ثم بعد ذلك ما هي المحطات البارزة التي مررتم بها برفقة القرآن الكريم في التعلم والتعليم والإجازات ونحو ذلك؟ عملت معلما لتحفيظ القرآن الكريم، ثم حصلت على إجازة بسند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رواية حفص عن عاصم، وكذلك برواية شعبة على يد الشيخ محمد طاهر، ثم تنقلت في إمامة العديد من المساجد في مدينة الرياض، كان آخرها مسجد عثمان بن عفان بحي الشفا في مدينة الرياض. شيخ سعود، في إمامة المساجد وخصوصا في صلاة التراويح وصلاة الفجر وصلاة الكسوف، الصلوات التي تطول فيها القراءة، أيهما أسهل وأفضل، القراءة من المصحف أو القراءة عن ظهر قلب حفظا؟ لا شك أن القراءة من الحفظ أفضل بل وأوقع تأثيرا في النفوس، لأنها تكون صادرة ونابعة من القلب وتعين على المراجعة، وهي أكثر في التدبر وأقرب إلى قلوب الناس. شيخ سعود، كلمة توجهها لمن أراد أن يسير في نفس الطريق الذي سرت فيه؟ هنا همسة في آذان الآباء والأمهات، بحكم أننا في حقل التعليم وجدنا أن طلاب الحلقات هم أكثر وأحسن تحصيلا من الطلاب الذين لم يلتحقوا بحلقات التحفيظ، وهذا والله وجدناه واقعا ملموسا، ومستوى تحصيلهم الدراسي يكون أفضل بكثير من غيرهم، كل ذلك ببركة هذا القرآن الكريم. الله أكبر. مستمعي الكرام، نستمع إلى آخر سورة إبراهيم بصوت ضيفنا من صلاة التراويح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب. شكر الله لك وبارك فيك يا شيخ سعود وحفظك، أسأل الله الكريم أن ينفعك ويرفعك بالقرآن الكريم، وأن لا يحرمنا ولا إياك بركة القرآن الكريم والمستمعين الكرام. وأنا أيضا أشكركم وأشكر كل من ساهم في حفظي للقرآن الكريم، وعلى رأسهم الوالدان ومشايخ الفضلاء، كما أشكر لكم أنتم الشيخ عبد الله، وأشكر أيضا للمستمعين الكرام متابعتهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقرأ القرآن. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، وشكرا للزميل عبد الله شويش الذي قام بإعداد وتقديم هذا التقرير واللقاء الميداني مع أحد خريجي حلقات تحفيظ القرآن الكريم التابعة لجمعية مكنون. ما زلنا معكم في هذه الحلقة من البرنامج الأسبوعي اقرأ القرآن، وضيفنا الشيخ صابر عبد الحكم. نقرأ من سورة الواقعة من الآية 10 حتى 26. استقبل الاتصالات على الرقم 011-405-2999. معنا الآن علي من عسير. السلام عليكم يا علي. نعم، استقبلنا مجموعة من الاتصالات قبل التقرير، وبقي لدينا تقريبا 10 دقائق نأخذ فيها ما يتيسر من الاتصالات قبل أن نتوقف لختام الحلقة. معنا علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا علي. أسعد الله مساءكم. والله مساءك بكل خير، تفضل، استعد بالله. اللهم صل على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، على سفر موضونة متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. طبعا شيخ خليل، ما شاء الله قراءتك ممتازة، لكن احنا ما ودنا أصحاب القراءة الممتازة مثلك يفوت منهم الأشياء الخفيفة مثل الغنة في الميم مشددة مثلا. يعطيك العافية يا سيد. طيب، زي مثلا يطوف عليهم ولدان مخ، هكذا، تفضل. الله يحفظك. الله يرفعك. يطوف عليهم ولدان مخلدون يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. يعني عندنا في كأس من معين فيه غنتان، واحدة سمعنا الغنة فيها والثانية لا. وكأس من معين، هكذا، وكأس من معين بأكواب نعم صحيح، وهذا إضغام كمان. بأكواب وأباريق وكأس من معين. هكذا. بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما شاء الله شيخ علي الله يحفظك إلى يعني إحنا إلى الآن 26 ما شاء الله شيخ علي قراءتك سلسة ومريحة ومنطلقة واثقة يعني هل تحفظ القرآن كاملا شيخ علي أو اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله شيخنا ودي إني أكون إمام بالحرم يا شيخ لكن ما حد يقبل لا والله الله يغفر لنا يا شيخ يسامحنا لا والله ما أحفظ شيء من القرآن للأسف لا لا والله أنت تعاتب لو يعني قراءتك جميلة زي هذه ومريحة وطيبة تستحق أنك تحفظ ولا بد وكمان ينتفع بك الناس كأن تصلي بالناس أو يستفيد بك الناس في التعليم قراءتك طيبة يا شيخ علي ما شاء الله الله يرضى قدرك الله يسعدك والله ما حد يمدحني يا شيخ في تريتنا إلا أنت الله ما شاء الله ما شاء الله يعني خفيف الظل يا شيخ علي الله يجزاك بس مش تقصد يا علي يعني تقصد أن الشيخ يمدحك مجاملة ولا كيف ما نبغى نسأل الشيخ صابر أنت الآن لما تقول قراءة جيدة لا والله أبدا أنا مسجل سلسة مريحة منطلقة واثقة يعني فيه قد يكون هو يحفظ يعني سورة الواقعة كثرة قراءتها ممكن لكن ما سمعته في غير الواقعة لكن القراءة نفسها سلسة جميلة مريحة وعنده نبرة صوت جميلة خلاص هذه عادة تأكدنا من المدح يا شيخ محمد يا شيخنا صابر معك الظاهر اني بروح اسجل في الحرم مباشره سجل في اي اقرب بس يعني ما تروح مره الحرم ابدا شوي في الجامع اللي عندكم ثم تنتقل ان شاء الله الله يعافيك يا علي شكرا علي من عسير معنا الان عبد الملك من المدينه السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حياك الله يا عبد الملك تفضل حياكم الله وبارك فيكم الله يحييك يا عبد الملك اهلا وسهلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما ما شاء الله ما شاء الله عبد الملك ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيكم يا شيخنا عبد الملك قراءة يعني محققة وجيدة وعندك أحيانا يعني تنزع إلى تلوين الصوتي في الأداء وكذا أنا بصراحة لا أجد يعني تنبيهات عليك كثيرة إلا تنبيهات المتقدمين يعني مرة يعني متقدمين على سبيل المثال جزاء بما تحقيق الهمز يمكن طلعت مسهلة شو جزاء بما. لكن نعم. عبد الملك أنت تحفظ القرآن كاملا أو جزءا كبيرا منه؟ الحمد لله 20 20 تحفظ 20 جزءا ما شاء الله. طيب شد حيلك يا شيخ عبد الملك حتى يتم الله عليك وينفع بقراءة الجميلة جدا. بارك الله فيكم يا شيخ فاضل. الأستاذ عبد الرحمن أعتقد كل المستمعين يعني يميزون ما بين القراءة المحققة الجيدة وما دونها. الله يحفظك يا عبد الملك بارك فيك. جزاكم الله خير. جزاك الله خير. سعدنا بمشاركتك يا عبد الملك. شكرا جزيلا لك على المشاركة وهذا الصوت الجميل ما شاء الله. إلى اللقاء. معنا الآن أبو مشاري. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ. الله يعطيك العافية. حياك مشاري. الله يكتب لكم الأجر يا رب إن شاء الله. آمين. حياك الله يسلمك. تفضل يا أبو مشاري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون. خل أفهم شوية مشاهد. يتخيرون. وفاكهة مما يتخيرون. ممتاز. ولحم طير مما يشتهون وحور عين. أعد مرة. وحور عين الراء مضموم وحور عين ممتاز. كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. الله يسلمك ويبارك فيك أبو وياك يا رب يا شيخ. الله يجزاك خير. الله ينفع بك. الله ينفع. باقي الابن مشاري. الله يجزاك خير. عندي أحد الأبناء وده يشارك. الله يطول عمرك. تفضل سورة الفاتحة. اي نعم يلا. مشاري يا ما شاء الله. تفضل يا مشاري. السلام عليكم. وعليكم السلام يا بطل. السلام ورحمة الله. يلا مشاري تفضل اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. مالك يوم خل كسر الكاف تحتها كسر يا مشاء. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله مشاري بارك الله فيك يا ولدي. الله يجعلك من أهل القرآن. آمين يا رب. شكرا لمشاري ولوالده يا أبي مشاري على هذه المشاركة. المشاركة الأخيرة معنا أم أحمد من الرياض. أم أحمد السلام عليكم. أم أحمد أم أحمد ما نسمعك ترى الصوت ضعيف ويتقطع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كذا ممتاز. تفضلي أم أحمد استعيذي بالله. لا راح الصوت. طيب نعتذر منكم أم أحمد يمكن مع العج ولا أمطار الآن يقولون في أمطار إن شاء الله ما شاء الله خير وبركة. طيب نعتذر منكم أحمد الاتصال ضعيف جدا. إن شاء الله إذا في فرصة الأسبوع القادم نأخذك إن شاء الله يكون الصوت أفضل. طيب الآن نصل لختام هذه الحلقة مستمعين الكرام وإلى سؤال هذه الحلقة نتعرف على سؤال جديد، وبعده نتعرف على الفائز في حلقة الأسبوع الماضي، وكذلك مع الشيخ صابر على الفائز في هذه الحلقة من المتصلين. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، مسابقة المستمعين، مسابقة المستمعين، مسابقة في تفسير الآيات. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى على سرر موضونة، فما المقصود بهذه الآية؟ آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى على سرر موضونة، فما المقصود بهذه الآية؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر مكنون. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. مرحبا بكم مستمعينا الكرام، بعد أن استمعنا إلى هذا السؤال الجديد وإجابته في تفسير الآيات التي قرأناها في هذه الحلقة، أما الفائز في حلقة الأسبوع الماضي في سؤال الحلقة الماضية في مسابقة المستمعين، فالفائز أو الفائزة هي بدرية عواض من الطائف. بدرية عواض من الطائف، مبارك لك، فزت بسؤال الحلقة الماضية، إن شاء الله يتم التواصل معك لتنسيق تسليمك الجائزة. الآن مع الشيخ صابر نتعرف على الفائز في هذه الحلقة من المتصلين. بارك الله فيكم. أظن من خلال يعني تطبيق معايير البرنامج يعني الأكثر استجابة للتنبيهات كان المتصل الثانية الأخت أم جزا اللي اتصلت، ما أدري كان خارج الرياض أو من القصيم. من القصيم نعم، هي الفائزة في حلقة هذا اليوم. إذن نبارك لك أختنا الكريمة أم جزا من القصيم، فزتي بجائزة مسابقة المتصلين، وهي جهاز القلم الناطق الذي يساعد على تعلم القراءة الصحيحة لكتاب الله عز وجل. مبارك لك يوم جزا، إن شاء الله يتم التنسيق والتواصل معك من قبل الأخوة في جمعية مكنون لتسليمك الجائزة. بعد فاصل نعود. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن بالتعاون مع جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأ القرآن. مستمعينا الكرام، الآن نتعرف نحن وإياكم مرحبين بضيفنا في الدقائق القادمة، وهو الشيخ سعود أنقيثان مدير معهد سليمان القاسم للقرآن الكريم وإعداد المعلمين. السلام عليكم شيخ سعود. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك. الله يحفظك ويسلمك ويبارك فيك. حياك الله يا أبو معاذ. حياك الله، الله يكرمك ويطول شيخنا صابر. الله يطول عمرك. طبعا نحن مستمعينا الكرام كعادة البرنامج في آخره نسلط الضوء على أنشطة جمعية مكنون والفعاليات وكذلك المراكز التابعة لها، ونحن اليوم بصدد الحديث عن هذا المعهد، معهد سليمان القاسم للقرآن الكريم وإعداد المعلمين. هذا المعهد الذي يتبين هدفه من مسماه، ولكن للمزيد من المعلومات معنا الآن طبعا الشيخ سعود. نتعرف من خلالك الشيخ سعود على هذا المعهد، متى أسس وما أبرز أهداف المعهد؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أرحب بك وبشيخنا صابر عبد الحكم الذي يسأل الله عز وجل أن يجعل ما قرئ وما تلي في موازين حسناتكم حسنات الجميع. أنشئ معهد الشيخ سليمان القاسم في ربيع الأول، وتم افتتاحه يوم الأحد 12/2/1431 بتشريف كريم من معالي الشيخ الدكتور عبد الله التركي الأمين عام لرابطة العالم الإسلامي سابقا، وفضيلة الشيخ سعد بن محمد الطيان رئيس جمعية مكنون. ومعهد الشيخ سليمان القاسم يتبع شؤون المعاهد والتدريب التابع لإدارة الشؤون التعليمية في جمعية مكنون، وهو ثاني معهد تقيمه الجمعية في منطقة الرياض، حيث أن هناك 6 معاهد على مستوى منطقة الرياض الرجالية و6 معاهد نسائية، وهو أول من ساهم في بناء رؤية وآلية جديدة لمعاهد البنين في الرياض. والشيخ سليمان القاسم رحمه الله ممن ساهم مع الشيخ عبد الرحمن الفقيان في إنشاء الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض قبل ما يزيد عن 45 عام. والمعهد يركز يعتبر مركز خدمة يعنى بتطوير الحلقات القرآنية ومنسوبيها تربويا وتعليميا من خلال تصميم وتنفيذ البرامج النوعية. يهدف إلى الارتقاء بأداء الحلقات القرآنية والمساهمة في تطوير المشرفين والمعلمين تعليميا وتربويا وإداريا، وأيضا المساهمة في فهم وتدبر القرآن الكريم والعناية بالمهوبين والمتميزين من منسوبي وطلاب الحلقات وإقامة البرامج التأهيلية التي تخدم الحلقات. نسأل الله القبول والتوفيق. اللهم أمين. يعني الآن نتحدث عن تقريبا 7 سنوات منذ أسس هذا المعهد شيخ سعود. ارتباط الحلقات نفس المساجد بالمعهد، أو أن ارتباط المعهد فقط بالمراكز، أو ما آلية العمل عندكم؟ المركز تعتبر المعاهد الرجالية والنسائية هي مراكز خدمة تقدم للمعاهد الخدمة التدريب والتأهيل سواء على مستوى الدبلومات أو على مستوى البرامج. والحلقات القرآنية والدور النسائية تتبع مباشرة لمراكز الإشراف التربوية التابعة للجمعية. يعني أنتم في المعهد تبحثون عن المستفيدين أو أن المستفيدون يبحثون عنكم؟ نحن بيننا وبين الإخوان في إخواننا في مراكز الإشراف التربوي تنسيق وتكامل في خدمة الحلقات القرآنية والدور النسائية. ففي تنسيق وتكامل فيما بيننا في خدمة المستفيد وهو الطالب والطالبة في الدور النسائية، والمعاهد تخدم مباشرة المعلم والمشرف في الحلقات أو المعلمة والمشرف والمديرة في الدور النسائية. طيب ماذا عن أبرز البرامج والمناشط التي تقدمونها؟ بفضل الله سبحانه وتعالى المعاهد تقدم جانب كثير كبير جدا من البرامج تأهيلية وتدريبية، من بينها رخصة معلم أو الرخص رخصة معلم ورخصة مشرف، وهو برنامج تأهيلي للعاملين بالحلقات والمدارس النسائية من خلال حزمة من الدورات التدريبية تتيح ويتيح للحاصل عليها مزاولة المهام المتعلقة بهذه الرخصة سواء كانت رخصة معلم أو رخصة مشرف، وذلك بعد تجاوز الاختبارات اللازمة. تركز على 3 مجالات هذه الرخص: المجال المهاري والمجال العلمي والمجال التطبيقي. وتركز أيضا على قضية تأهيل المعاملين بالحلقات والمدارس النسائية وأيضا تأهيل عدد الصف الثاني بمنهجية علمية. هذه المشاريع المباركة التي خلال 3 سنوات بإذن الله الواحد أحد سنغطي الرياض كاملا سواء معهد القاسم أو المعاهد الأخرى. هناك مشروع مبارك، مشروع تدبر، وهو مشروع وبرنامج محكم ومعتمد من مركز تدبر التابع للهيئة العالمية للتدبر، وبرنامج لتعليم وتعلم تدبر كتاب الله وفق منهجية علمية وعملية محكمة يهدف إلى تأصيل عبادة التدبر في المجمعات القرآنية وتأسيس منهجية سليمة لتدبر القرآن. وبفضل الله سبحانه وتعالى وبركته وتوفيقه تم عقد عدة اتفاقيات مع عدة جهات حكومية وخيرية بتنفيذ البرنامج فيها. وقبل أيام كان تأهيل معلمي حلقات التدبر من معلمي حلقات تحفيظ القرآن الكريم بالسجون على مستوى المملكة، وأيضا طبق التدبر على مستوى الرياض، وعدد المعلمين والمعلمات الذي تم تأهيلهم خلال هذه السنة بفضل الله سبحانه وتعالى 240 معلم ومعلمة معلم لحلقات التدبر في الحلقات. ومستويات ومراحل هذا المشروع: برنامج إعداد وتأهيل معلم حلقة التدبر، ثم المسار الثاني حلقات التدبر في المجمعات القرآنية، ثم المسار الثالث برنامج نشر التدبر وثقافة التدبر. نسأل الله القبول والتوفيق. ما شاء الله تبارك الله. نعم تفضل. هناك مشروع أيضا ريادة، وهو برنامج محكم أيضا، وبفضل الله عز وجل كل هذه المشاريع محكمة ويعني يتم قبل انطلاقتها التخطيط لها بشكل وعناية كاملة. هناك برنامج ريادة وهو برنامج يعزز شخصية المعلم في جوانب متعددة، منها الجانب الشرعي والسلوكي وتطوير الذات والسمات الشخصية ومهارة التدريس في الحلقة. والبرنامج يحتوي على 70 ساعة مهارية وتربوية، وبرنامج مبني على وثيقة محكمة مقسمة على 4 سنوات بفضل الله سبحانه وتعالى، وينمي الجوانب العلمية والإيمانية وإكساب الطلاب الجامعيين مهارات تربوية وتعليمية تؤهلهم للتعليم والإشراف في الحلقات، وأيضا إيجاد بيئة جاذبة ترتقي بالمشرف وتزيد من عطائه. من المشاريع المباركة أيضا وهو برنامج رديء لهذا، وهو روافد للمجمعات المتميزة، وهو خطة شاملة ميسرة مبنية بطريقة علمية منهجية تلبي احتياجات كل المراحل الدراسية من طلاب الحلقات الابتدائي والمتوسط والثانوي وتحتوي على 100 ساعة تربوية وزعة على الفصول وعلى الإجازة الصيفية، الفصول الدراسية والإجازة الصيفية، ويهدف إلى بناء الطالب بناء متكامل، نسأل الله سبحانه وتعالى القبول. البرنامج الأخير وليس يعني آخر، يعني هناك برامج كثيرة لكن هذه من أبرز البرامج، دبلوم الإشراف التربوي، وهو دبلوم محكم متخصص يعتني بال يعني ويركز على تأهيل مشرفين تربويين ممارسين للعمل في الحلقات، ويتعاملون مع المتعلمين فيها بشكل مستمر، ويهدف هذا المشروع المبارك وهو من بناء مركز معاهد تنمية المعارف والمهارات الإدارية والقيادية والتربوية للمشرفين، تعزيز انتماء المشرفين التربويين، وتنمية الاتجاهات الإيجابية نحو النمو والتعلم، وتأهيل قيادات مستقبلة للإشراف التربوي، وأخيرا الإسهام في الارتقاء بالجودة التعليمية والإدارة المشهودة في الإشراف التربوي والحلقات القرآنية. تم تكليف المعهد من قبل الشؤون التعليمية في الجمعية للإشراف على معايير المجمعات المتميزة على مستوى الرياض، وأيضا معايير الدورات الصيفية المتميزة على مستوى الرياض، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى ثقة منها بجودة مستوى الأداء والتمكين في المعهد، نسأل الله سبحانه وتعالى القبول والتوفيق والسداد، ورزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل. اللهم آمين. اللهم آمين. ما شاء الله تبارك الله، مجموعة من الأعمال التي سردتها شيخ سعود تبين فعلا حجم هذا المعهد بمجازاته وأنشطته، وكذلك الجهات التي يتعامل معها تستفيد منها، سواء ذكرت حلق وذكرت أيضا هناك مجموعة من الاتفاقيات مع جهات حكومية أخرى. المعهد ارتباطه بالجمعية أيضا، الدعم الذي تتلقونه من أجل تسيير أعمال المعهد، هل هناك أوقاف مثلا تدر على المعهد، وما آلية الدعم التشغيلي على الأقل؟ فضل الله سبحانه وتعالى بالنسبة للجمعية، الجمعية الوقف الذي تعمل عليه الجمعية الآن هو مصدر بإذن الله سبحانه وتعالى للمعهد ولغيره من القطاعات الموجودة تابعة لجمعية تحفيظ مكنون. يعمل المعهد بفضل الله سبحانه وتعالى على إيجاد تنسيق مع المؤسسات المانحة، وأيضا هناك حساب للمعهد مجرد الدخول كتابة يعني الدخول على جمعية مكنون وتوجيه هذا الدعم لمعهد الشيخ سليمان القاسم للقرآن الكريم، هذا يكفي بإذن الله سبحانه وتعالى لإيصاله إلى المعهد بشكل وخدمة أهل القرآن الكريم وخاصته. بارك الله فيكم الشيخ سعود بن عبد العزيز الجيثان مدير معهد سليمان القاسم للقرآن الكريم وإعداد المعلمين، متحدثا ومعرفا بالمعهد وأنشطته. شكرا لك الشيخ سعود، جزاك الله خير، وكتب الله أجركم وتقبل الله منا ومنكم أجمعين. في أمان الله.